بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ المؤلف في أول المبحث: هذا من جهل الحال، ومن جهل إسلامه، ومن جهل بلوغه، ومن جهل ضبطه، لا تقبل روايته رواية واحد منهم قولا واحدا. أليس يشكل عليهم سوء الحال في من جهل ضبطه؟ فإنه مختلف فيه. وأما من جهل عدالته فلم يدرى عبد هو أم لا، بل يعني هذا من بعض الوقت معلوم الضبط مجهول عدالة. نعم، قد يأتي مجهول العدالة وهو معلوم بالضبط، لكن لا يعلم، وهذا نادر، لأنه غالبا من علم ضبطه ما سيعلم ضبطه إلا بخبرة، لكن لا يتنافى ذلك أن يعلم الضبط ولا يعلم الحال من حيث العدالة. فقد وجد حفار كانوا فساقا من الحفار، حتى ذكروا عن بعض انه كان يشرب الخمر، شاب كوريا سليمان من ذلك الشاب واخرين. لكن في السابق اخذنا ما يتعلق بين الجرح والتعديل، طيب كما صحيح في مسألة الجرح، هل يقبل بدون تفسير أم لا؟ أو لا بد من تفسير؟ يقبل ولو لم يفسر من الإمام الحافظ. طيب إذا لم يعرف بالتعديل، إذا عرض التعليق هذه المسألة الثالثة. هذا هو الصحيح، ومنهم من قال أنه لا يكتفى فيه بالجرح المبهم حتى يبين السبب، فإذا تبين السبب قبل منه، وهذا غير صحيح، لأن أكثر كلام علماء الرواة مبهم، يضعفه ضعيفا مبهما بدون بيان السبب. ماذا أجابوا على هذا الإشكال؟ قال الصلاح يتوقف فيه حتى يتبين، والصحيح أنه يقبل على ما تقدم، لأنهم أهل ورع وعد ومعرفة أسباب جفا التأثير، وما ذكروه من أمثلة على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، يعني قد يحصل نادرا. النادر لا حكم له. كم اشترط بالعدد المجرحين، عدد المجرحين المعدلين؟ الصحيح ان التفاول هو الواحد. اليوم نقرا ان شاء الله اذا تعارض الاخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما إذا تعارض الجرح والتعديل وقدمنا الجرح إلى آخره، خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن الجرح إذا تعارض مع التعديل قدم الجرح، لأن المجرح اطلع على أمر خفي على المعدل، هذا إن تساوى عدد، هذا إن تساوى عدد المجرحين والمعدلين، ويقدم الجرح لأن عنده زيادة علم، أو كان المجرحون أكثر، هذا واضح أيضا، يعني مع زيادة العلم أيضا كان المجرحون أكثر. قال: فإن كان المعدلون أكثر من المجرحين فكذلك على الصحيح، لأن سبب تقديم الجرح علم المجرح بما خفي على المعدل، وذلك لا ينتفي بكثرة عدد المعدلين، وقيل يقدم التعديل للكثرة وهو ضعيف، يعني العبرة يعني بمن علم، من علم حج على من لم يعلم وإن كان قليل، فالذي جرح عنده زيادة علم. ولكن اشترط أن يبين السبب لوجود معارض في التعديل، فيبين السبب، سبب الجهل يكون مبينا. إذا لم يبين هل يهمل إطلاقا ولا يبالى به أن هذا من ضعف القرائن، من عدله الناس وجرحه البعض وكان الجرح مبهما ليس مفسرا، فعند ذلك ينظر في القرائن. فمثلا من القرائن التي تراعى في ذلك ان يكون احدهم المعدل او المجرح عاصر، يعني كان قرينا لهذا او معه في بلد واحد او اطلع على افعاله واقواله اكثر من غيره، هذا يجعلك او هذه قرينه تجعلك تقدم كلام هذا على هذا. ايضا يراعى في ذلك احوال الائمه، ان كان منهم معتدلا او ان كان عنده كما يقولون شده في الجرح، بمعنى انه ليس من المتساهل وايضا يشدد العباره مع الاخطاء الاسماء. وهناك قرائن اخرى تذكر في بابها، فاذا عدمت القرائن ما وجدت قرائن فلا يهمل التجريح مطلقا، وصنيع الحافظ وغيره من العلماء يتوسطون في العباره يجمعون بين هذا وهذا. فلو وجد معدلون يقولون ثقه وبعضهم يقولون ضعيف، ولم يتبين يعني ايهما يقدم، ليس عندنا حرائم، فيتوسط الحافظ يقول صدوق او حسن الحديث، يجعله مرتبه متوسطه، وهذا اولى من ان يهجر كلام العلماء الذين ضعفوا، فيحمل قولهم بالتضعيف على انه تضعيف نسبي، اي بماذا ليس كغيره من الثقات. فصنيع الحافظ واخرين من اهل العلم صنيع جيد انه لا يهمل هذا ولا هذا، بل يتوسط بينها. وهذا كثير يمر عليك في الرواة إذا درست أو إذا بحثت، يمر عليك في الرواة كثير، بعضهم يقول في أحمد ثقة، وكذلك من أعمال ابن معين يقول ثقة، والنسائي يقول ضعيف مثلا، أو مال الدار قطني يقول ضعيف، يتوسط فيه وقال فيه حسن حديث أو صدوق أو لا بأس به. هذا إذا كان مبهما، إذا كان الجرح مفسرا كيف يعلم أن الجرح مفسر؟ يعني يكون الجرح لا يحتاج إلى أن تسأل ما هو السبب، كان يقول كثير الخطأ، ضعيف كثير الخطأ، ما يحتاج أن تسأل تقول لماذا ضعيف؟ لأنه قد بين قال كثير الخطأ أو روى منكرات، فما يحتاج أن تقول لماذا ضعيف؟ لأنه قد بين وقال روى المناكير، روى المناكير، أو يقول كذاب، هل يحتاج أن يقال لماذا كذاب؟ الكذب واضح معلوم السر وما أشبه ذلك. الضعف المبهم لا يعني يحتاج إلى سؤال لماذا؟ لماذا حصل ذلك؟ مثلا يقال ضعيف، لماذا ضعيف؟ لأنه كثرة أخطاءه، كثرة وهمه، من أعماش الله. كذلك لو قيل فيه متروك، مع أن المتروك عبارة شديدة، لكنها أيضا غير مفسرة. لماذا ترك؟ بكثرة أخطائه، بفسوقه، باتهامه بالكذب، بكثرة المنكرات، وهكذا، قد يطرح أمور كثيرة. فكلمة متروك إضاءة شديدة لكنها أيضا مبهمة. وفي الغالب لا يطلق عليه متروك إلا إذا كان يعني لا يكاد يوجد معارضة. إذا وجدت معارضة فمعارضة في التضعيف، يقولون فيه ضعيف، بعضهم يقول ضعيف بعضهم يقول متروك. ونادر أن يوجد من يقول متروك والآخر يقول ثقة، هذا يحصل على نظرة قليل، لأن كلام العلماء خارج عن ورع وتقوى، فالخلاف الكثير في ذلك نادر في رواه قليلين. وقد يكون سبب ذلك أن هذا الراوي يتزين لشخص من الأئمة، يتزين له فيحسن فيه الظن، كما ذكروا أن بعض المحدثين كان يتزين لبعض المحدثين كيحد المعين غيره، وربما تجد راوي تجد راويا يوثقه ابن معين ويتفرد بذلك وغيره كلهم يضعفون، أقول لعله أظهر نعم أو تزين لهذا المحدث. كيف يتزين؟ معنى يحدث بأحاديث صحيحة ضابطا لها أمامه، فيظن هذا الإمام أن هذا الرجل أو أن هذا الراوي من الضابط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقيل يقدم التعديل بالكثرة وهو ضعيف. هذا حاصل كلامه، وتحقيق المقام في هذه المسألة أن المجرحين إن كانوا أكثر فالتجريح مقدم إجماعا، وسيأتي أن رشاد أنه وجد خلاف شاب في آخر الكلام، قال وشد من زعم أن التعديل يقدم بالإجماع، فهذا الإجماع ليس ثابتا، وجد خلاف شاب نادر. قال هذا طيب، قال فالتجريح مقدم إجماعا، بمعنى أن يكون المجرحون أكثر عددا ممن عدل، مثلا 10 يجرحون راويا وشخص يوثقه، فلا شك أنه لا يتوالى 10 أئمة على تجريحه إلا وعندهم علم، حتى وإن كان مبهما يقدم تجريح هؤلاء الأئمة وإن كان مبهما. إذا وجدت في راوي من الرواة أكثرهم يحكمون عليه، أحد يقول متروك، الثاني يقول ليس بشيء، وهذا يقول منكر الحديث إلى آخر الكلام، وشخص يقول فيه ثقة من الأئمة، مع أن عبارات بقية الأئمة كلهم على التجريح الشديد، فلا يعرض عليه، لا يعرج عليه ويعرض عن هذا التعديل، لأنه لا يهدر أقوال 10 أئمة 7 أئمة مقابل تعديل ما. وقد يكون هذا التعديل في إداء أمره قبل أن يتبين حاله، أو هذا الإمام نفسه لم يطلع على أحواله، حتى وإن كان في هذه الصورة، حتى وإن كان المجرحون نعم حتى وإن كان المجرحون نعم يعني حتى وإن كان الذين عدلوا الذين جرحوا كثير، فالتعديل ماذا فيقدم كلامه. نعم في مسألة ماذا إذا كان المجرحون أكثر، في هذه الصورة يقدم التعديل حتى وإن كان المعدل إماما من أئمة هذا الشرع. قال فإن تساوى عدد المجرحين والمعدلين أو كان المعدلون أكثر فكذلك على الصحيح، في حالة التساوي أو كان المعدلون أكثر فكذلك على الصحيح الذي قدم الدرس، وهذا فيما إذا كان مفسرا الدرس، وأما إذا كان مبهما فيجمع بينهما، لا يهدر هذا ولا هذا، وإذا وجد القرائن ترجح أحدهما عمل بالقرائن. قال وقيل بالترجيح فيهما. طيب هو لم يكن الإنسان ينظر إلى قرائن ترجح أحدهما، فإن يمكن جمع بينهما. قال وأسباب التجريح ستأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب. وأشار في المراقي إلى المسألة بقوله: والجرح قدم باتفاق أبدا، أو والجرح قدم باتفاق أبدا إن كان من جرح أعلى عبدا، وغيره فهو بدون مين. وقيل بالترجيح في القسمين، وغيره فهو أي إذا كان المعدلون أكثر أو كانوا متساويين، يصاعد الجرح المعدل. فهاتان الصورتان يقدم فيهما الجرح أيضا على الصحيح، وهذا إذا كان الجرح مفسرا. أما إذا كان مبهما فإما أن يرجه، فإن لم نتمكن من ترجيح أحدهما في القرائن وغيرها جمع بينهما على الصحيح، فلا يهمل لا هذا ولا هذا. ماذا تجمع عندك؟ طيب عندك اسماعيل، إذا قال النسائي لا رأس به، وقال أحمد في راوي متروك، كيف الجمع بينهم؟ ها؟ النسائي عنده تشدد لكن طيب وثقه، مع أنه متشدد لكن قد وثقه، يعني هذا القوة فيه، يعني يجعل ضعيفا، التوسط بينهما يجعل ضعيفا، يقال فيه ضعيف، وهذا مجرد مثال. طيب لو قال أحد الأئمة في راوي ثقة وآخر قال فيه ضعيف، يعني لا، لو قال فيه حسن هذا الصدق. طيب عندك لو قال أحد الأئمة ثقة، أنت صاحب الإمامة الحمراء، لو كان لو قال أحد الرواة ثقة، أحد الأئمة قال في راوي ثقة، والآخر قال فيه كثير الخطأ، ها؟ حدوث؟ نعم؟ يعني مفسر الجرح مفسر فيكون ضعيف، لأنه فسر بكثير الخطأ، جرح مفسر مقدم. لو قال يخطئ، لو قال الثاني فيه يخطئ، لو قال فيه لا بأس به يخطئ، نتوسط نقول صدقه. كل ما يمنع، وإن تفاوتوا بالأئمة، وهناك ضوابط للجرح والتعديل تدرس في كتب ضوابط الجرح. لا نفس الحكم، سواء يعني أهم شيء أن يكون هذا السبب ثابت، إلا إذا بين المعدل أن السبب قد رجع عليه، يكون المجرح جرح بسبب، فيقول المعدل ذاك السبب الذي جرح به فلان قد زال عنه وقد تاب منه، مثلا جرحه بسبب أنه سمع الغنى، فبين الغنى الثاني يقول كان هذا قديما ثم تاب من ذلك. وقد وجد في كلام الأئمة أن بعضهم رد كلام رد بعض الرواة فقالوا كان يكذب، فدافع عن بعضهم فقالوا قد صحت توبته من ذلك فقبل الرواية. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التعديل، وذلك إما بقول وإما بالرواية عنه إلى آخره. قد قدمنا ما ذكره في هذا المبحث مستوفى في الكلام على اشتراط العدالة، فلا حاجة إلى إعادته هنا. وأعلى أنواع التزكية الشهادة له بأنه عدل الرضا، وإن لم يبين أسباب ذلك. وأعلم أن التحقيق قبول التعديل بدون بيان السبب، كما هو مذهب الجمهور من أصوليين ومحدثين. بينما الجرح فماذا وجد عدل من العلماء قالوا لابد أن يبين السبب، وأما التعديل فقالوا ما يحتاج لكثرة الأسباب، ما يعني سيطول به الأمر، قل لأنه يؤدي الفرائض ويصلي ويصوم ويذكر الله وغير ذلك ما يحتاج. قال: كما هو مذهب الجمهور من الأصوليين والمحدثين، واعلم أن عدم العمل بشهادة شاهد، عندكم شاهد، بشهادة شاهد ليس تجريحا له كما هو ظاهر. قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم معلومة عدالتهم بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الآية، وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين الآية، وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الصحابة كلهم عدول للثناء عليهم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جمهور علماء المسلمين وهو الصواب إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فجهالة الصحابة لا تضر لأنهم كلهم عدول، وعلى هذا فجهالة الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدول، والصحابي هو من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. طيب قول بعضهم من لقي أحسن من التعبير باجتماع، لقد يلقاه على بعد دون اجتماع، وبعضهم عبر بالرؤية لكن قالوا الأعمال يرى، فلقي أفضل في هذا التعريف. وقال الحافظ حجر في النزهة ماذا قال؟ وإن تخللته ردة على الأصل، يعني لو رآه مؤمنا ثم ارتد ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما زال صحابيا. المقصود مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا شك انه لا يكون مؤمنا الا اذا امن بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال والصحبه تثبت بقوله عن نفسه انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ان كان ادرك عصره، يعني رجل معلوم بالثقه فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فتقبل يقبل قوله اذا كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معلوم بالعذاب، فتثبت صحبته بذلك. وقول ان كان ادرك عصرا يخرجنا الى ادعى ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في ادعاء الصحبه. من الذي ادعى الصحبه بعد 600 عام؟ رتن الهند حتى قال عليه الذهبي دجال من الدجاجله ادعى الصحبة، وهذا والصحابة لا يكذبون، وهذا دليل على الله ورسوله. قال هذا حاصل كلامه، وكذلك تثبت بقول غيره من الصحابة رضي الله عنهم، هذا حاصل كلامه رحمه الله. وقال فجماعة فقالوا لا تثبت العدالة إلا لخصوص الذين لازموه صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديه، أما من رآه مرة مثلا ثم فارقه فلا تثبت له العدالة بذلك. وممن اختار هذا التفصيل النازري في شرح القرآن الإمام الحرمين والقرافي وغيرهما والقرافي وغيرهما. والصواب إن شاء الله تعالى هو مذهب الجمهور، وأنهم كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، سواء لازموه أو اجتمعوا به وذهبوا. وقد أطبق العلماء على قبول رواية وائل بن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان بن أبي العاص الثقفي وغيرهم ممن اشتهرت صحبتهم وروايتهم عنه صلى الله عليه وسلم، مع انهم وفدوا اليه واجتمعوا به صلى الله عليه وسلم ورجعوا الى اهليهم ولم يلازموه. نعم اشتراط الملازمه غير صحيح، بل حتى وان راه رؤيا تعتبر تعذيبا. وقبل العلماء روايه بعض الصحابه المبهمين وبعض الأعراب الذين شهدوا حجة الوداع، قالوا بعضهم ما أذيت له إلا سمعت في حجة الوداع، مع ذلك قبلوا وقبل العلماء روايتهم. وقال ابن حجر في مقدمة الإصابة اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. ما هو الإصابة هذا؟ صار في معرفة الصحابة. قال وذكر الخطيب في الكفاية فصلا نفيسا في ذلك فقال عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم، فمن ذلك قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقوله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون إلى قوله إنك رؤوف رحيم. في آيات كثيرة يطول ذكرها وأحاديث كثيرة يكثر تعدادها وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله إلى تعديل أحد من الخلق على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال قتل الآباء والأبناء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع بتعديلهم إلى أن قال. والأحاديث الواردة من هو القائل؟ لك الخطيب الكلام. إلى أن قال والأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة ومن أدلها على المقصود ما رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله المغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذى الله ومن آذى الله فسيوشك أن يأخذه. نعم الحديث أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهم في إسناده عبد الله بن عبد الرحمن ويقال فيه عبد الرحمن بن عبد الله مجهول الراوي عن عبد الله بن مغفل عبد الله بن عبد الرحمن ويقال عبد الرحمن عبد الله وهو مجهول. وقال أبو محمد بن حفص ماذا يغني عن هذا الحديث من الأحاديث لا تسبوا أصحاب هو الذي ينفذ بيده لو كان لأحدكم مثل جبل أحدهم من فقره ما بلغ مثل أحدهم ولا نصف. نعم لا حب الأنصار لا خاص يعني أردنا حديثا عاما. نعم خير الناس قريب ثم الذين يدرسون هذا عن الإجمال. قال وقال أبو محمد بن حزم الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فثبت أن الجميع من أهل الجنة وأنه لا يدخل أحد منهم النار لأنهم هم المخاطبون بالآية السابقة. فإن قيل التقييد بالإنفاق طبعا إذا لم يعلم بنفاق أن في بعض الصحابة كان منهم من ينافق ويظهر أنه من المؤمنين وهذا أيضا الشهادة تكون إجمالا أنهم كلهم في الجنة. وأما بشخص معين فلا يلزم لأحد من الجنة إلا من خص والدليل. قال فإن قيل التقييد بالإنفاق والقتال يخرج من لم يتصف بذلك وكذلك التقييد بالإحسان في قوله والذين اتبعوهم بإحسان يخرج من لم يتصف بذلك. فالجواب أن التقييدات المذكورة خرجت مخرج الغالب وإلا من لم يتصف بذلك فالجواب أن التقييد خرجت مخرج الغالب وإلا فالمراد من اتصف بالإنفاق بالفعل أو القوة. انتهى منه مع حد واختصار غير مخل بالمقصود أي أنه حتى وإن لم ينفق لم يكن معه مال لكن عنده إرادة لذلك وعندهم رغبة في الخير، فالذي أنفق وقاتل له أجر، والذي لم ينفق المقاتل لا شك أن عنده الرغبة في ذلك. نعم، قد شرفهم الله بالصحبة. قال: وأشار في نراق السعود إلى مسألة عدالة الصحابي جامعا مع الفرق بين الرواية والشهادة بقوله: شهادة الأخبار عما خص إن فيه ترافع إلى القاضي يكن، وغيره رواية والصحب تعديلهم كل إليه يصبر. واختارت الملازمين دون من رآه مرة إمام المؤتمن. أما الصحابة قولوا تعديلهم كل إليه يصبر، أي يميل العلماء كلهم إلى عدالتهم. إلى البيت الأول متعلق الشهادة تقدم في الدرس السابق. قول اختار في الملازمين، أي بعضهم اختار أنه يعدل الصحابة الملازم دون من رآهم جرد رؤيا. قول الإمام المؤتمن سيأتي. قال: المراد بالإمام المؤتمن القرافي. وقد سبقوا إلى ذلك القول النازلي وغيره كما تقدم. فالحاصل أن الحق الذي عليه من يعتز به من المسلمين أن الصحابة كلهم محكوم لهم بالعدالة، ولا يبحث عن عدالة أحد منهم، وليسوا معصومين. فمن ثبت عليه في خصوصه قادحا ثبوتا واضحا لا مطعن فيه عمل به. وقد ارتد بعضهم كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها. والردة أعظم من ارتكاب كبيرة توجب الفسق، وقد مات والعياذ بالله على ردته متنصرا. على أن الصحابة رضي الله عليهم يعني لا يفهم من كلام المؤلف أن هناك من فسق وعرض الفسق أو كذا. من المراد إذا ولد الكفر فلا شك أن يوجد معاصي وكبائر، ولكنهم رحمة الله عليهم كانوا يرجعون ويتوبون. فقد وجد من بعضهم ارتكاب بعض كبائر الذنوب، لكن وجدت التوبة والإنابة. فهذا لا يقدح في عدالة الصحابة رضي الله عليهم بوجود التوبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل المحدود في القذف. إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره، لأن نقصان العدد ليس من فعله. ولهذا روى الناس عن أبي بكر واتفقوا على ذلك وهو محدود في القذف. وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب. يعني معنى كلام أنه إذا حد بسبب أنه ما وجد من يكمل الشهادة من العدد فلا يطلق عليه فاسق ولا ترد شهادة. وكما في أبي بكر رضي الله عنه جلده عمر عند أن رمى المغيرة بن شعبة بالزنا، وقال له عمر: ارجع عن ذلك، فأبى أن يرجع. ومع ذلك قبل الناس روايته وشهادته. قال: حاصل ما، وأما إذا كان كذاب وشتان يا زاني يا كذا يا كذا فهذا لا شك أنه فاسق. فيفرق المؤلف بين الشهادة وبين الكذاب. الشهادة يأتي شهادة أنه راح، وهذا فيما إذا كان الرجل معروفا بالعدالة قبل ذلك. أما إن لم يكن معروفا بالعدالة بل معروف بخلاف ذلك فهذا لا يسوغ له، بل ترد شهادته لما كان معروفا عليه من قبل. قال: حاصل ما ذكر في هذا الفصل أن إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلا. ما في إبطال الرواية؟ إذا كنت في إبطال فيه، أنت عندك أن في إبطال. حاصل ما ذكر في هذا الفصل أن في إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلا، فإن كان المحدود شاهدا عند الحاكم بأن فلانا زنى وحد لعدم كمال الأربعة فهذا لا ترد به روايته، لأنه إنما حد لعدم كمال نصاب الشهادة في الزنا وذلك ليس من فعله. وإن كان القذف ليس بصيغة الشهادة كقوله لعفيف يا زاني ويا عاهر ونحو ذلك بطلت روايته حتى يتوب أي ويصلح، بدليل قوله تعالى ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. واستدل المؤلف رحمه الله لما ذكره من الفرق بين الحد على سبيل القذف والحد على سبيل عدم كمال النصاب في الشهادة بقصة أبي بكر، لأنه متفق على قبول روايته مع أنه محدود في شهادته على المغيرة بن شعبة الثقفي بالزنا، والشهادة في هذا ليست كالرواية، فلا تقبل شهادة المحدود في قذف أو شهادة حتى يتوب ويصلح، بدليل قول عمر لأبي بكر توب أقبل شهادته، خلافا لمن جعل شهادته كروايته فلا ترد وهو محفي عن الشافعي. والحاصل أن القاذف بالشأن ترد شهادته وروايته بلا خلاف حتى يتوب ويصلح، والمحدود بالشهادة لعدم كمال النصاب تقبل روايته دون شهادته، وقيل تقبل شهادته وروايته، الصحيح أنه تقبل شهادته إذا كان معلوما بالعدالة كما حصل لأبي بكر رضي الله عنه، وأما إذا لم يكن معلوما بذلك فيتوقف في شهادته. قال وقصة أبي بكر المشار إليها أنه شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا هو وأخوه زياد ونافع بن الحارث وشبل بن معبد، فتلكأ زياد أو غيره في الشهادة، هو زياد الذين قالوا في ذكر التواريخ أنه زياد، وكانت هذه القصة في السنة 17 من الهجرة، السنة 17 من الهجرة 17، وكان آنذاك المغيرة بن شعبة أميرا على البصرة فاستدعاه عمر من المدينة من أجل هذه القضية. قال فتلكى زياد وغيره في الشهادة فجلد عمر الثلاثة المذكورين، يعني الثلاثة شهدوا بالزنا وزياد تردد في ذلك وذكر أنه لم يرى حقيقة الزنا، والقصة ثابتة إسنادها صحيح كما في مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة في سنن البياقي، ولها أسانيد ضعيفة لكنها ثابتة، قال أسانيد صالحة للتكيين. والذي سيذكره المؤلف من الاعتذار عن الصحابة كلهم أمر جيد. قال مقيد عفى الله عنه يظهر لنا في هذه القصة أن المرأة التي رأوا المغيرة رضي الله عنه مخالطا لها عندما فتحت الريح الباب عنهما إنما هي زوجته ولا يعرفونها، وهي تشبه امرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على المغيرة وغيره من الأمراء، فظنوا أنها هي، فهم لم يقصدوا باطلا ولكن ظنهم أخطأ، وهو لم يختلف إن شاء الله فاحشة، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم فيهم الوازع الديني الزاجر عما لا ينبغي في أغلب الأحوال، والعلم عند الله تعالى. هذا الاعتذار من أحسن ما يذكر في هذا القصة، أنهم ظنوها امرأة أجنبية وإنما هي زوجته، كما جاء في بعض الروايات وإن كانت ضعيفة أنه قال كيف يطلعون علي مع أهلي، وقال إنما هي امرأتي. طيب، وأما الصحابة المذكورون فكما قال مالك ظنهم أخطأ، حصل خطأ. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.